هل أوامر ولاة الأمر كلها للوجوب أم أن منها ما هو الوجوب ومنها ما هو الاستحباب وكيف يمكن ما أجل ذلك؟ أتابعكم الله تعالى. أوامر ولاة الأمر تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما لا يجوز طاعته، وذلك فيما إذا أمره بمعصية الله، مثل أن يأمر بحلق اللحية أو يأمر بأشياء منكرة، فهذا لا يجوز طاعته فيه، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله ورسوله بدون إعادة العامل، مما يدل على أن طاعة أولي الأمر على سبيل التبع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، أي فيما ليس بمنكر. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية وأمرهم بطاعته، وفي يوم من الأيام أغضبوا فأمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوا حطبا، ثم أمرهم أن يشعلوا فيه النار فأشعلوا فيه النار، ثم أمرهم أن يلقوا أنفسهم فيها فتوقفوا، وقالوا إننا لم نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من النار، وأبوا أن يدخلوا النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال إنهم لو دخلوها ما خرجوا، إنما الطاعة في المعروف. هذا واحد. القسم الثاني أن يأمر بما أمر الله به ورسوله، أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله به ورسوله من العبادات، فهذا إن كان واجبا مثل أن يأمر بصلاة الجماعة ويتفقد الناس عليها، فطاعته هنا واجبا، واجبا من وجهين. الوجه الأول أنها واجبة في الشرع بدون أمر ولي الأمر، والثانية أنها تزداد تأكيدا إذا أمر بها ولي الأمر. الثالث أن يأمر بعبادة غير واجبة لكنها مشروعة، مثل أيام الناس بالصيام، يقول أيها الناس صوموا غدا فإننا سوف نخرج إلى الاستسقاء نستسقي ودعاء الصائم مستجاب فصوموا غدا، فهذا لا يجب، لا تلزم طاعته، لأن هذا عبادة بين العبد وبين ربه فلا تلزم طاعته. الرابع أن يأمر بما فيه حفظ الأمن وصلاح المجتمع، فهذا تجب طاعته فيه وإن لم يأمر الله به ورسوله ما لم يكن عصر، كأوامره كالأوامر الآن النغم التي تقرر وهي لا تخالف الشرع، فإن طاعة الولي الأمر فيها واجبة، ومن عصى وخالف فهو آثم. هذا ما يقوم الآن من أقسام طاعة ولاة الأمر. ولكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس لغيرته على دين الله عز وجل إذا رأى هذه المنكرات، وأن هذه المنكرات متفشية في الناس مما يوجد في الصحف أو يسمع في بعض الإذاعات أو يشاهد من عن طريق الشوش مثلا، ويغار على هذا ويرى أن الحكومة مقصرة في هذا الشيء، ثم يذهب يشيع مساوئ الحكومة بين الناس ويغر الصدور عليها، ويلزم من عمله هذا أن يكره الناس ولاة أمورهم. والحقيقة أن هذه إجازة خاطئة جدا ومخالفة للشرع وخطيرة على المجتمع وسبب للفتن، ولو أنه سعى في إصلاح المجتمع نفسه كان خيرا له. فمثلا هذه ما يبث في الإعلام من مقروء ومسموع ومنظور يقول يحذر الناس منه، يقول احذروا مثل من هذه المجلات، احذروا من مشاهدة الأشياء الضارة في الدين وفي الدنيا، احذروا من كذا احذروا من كذا، احذروا من الربا مثلا، احذروا من الرشوة. نعم، لكان خيرا لا. والمجتمع إذا صلح فإن ولاة الأمور جزء من المجتمع، لا بد أن نصل إما اختيارا وإما اضطرارا. أما أن يصب جام غيرته على ولاة الأمور من أجل أن يغير صدور الناس عليهم فيحصل بذلك الشر والفساد، فهذا لا شك أنه خلاف الصواب وحيدة عن الجادة السليمة. ولا يخفى عليكم جميعا ما حصل من الفتن العظيمة من زمن علي بن أبي، بل من زمن عثمان رضي الله عنه فيما حصل من الشر والفساد واستحلال النفوس والأموال بسبب هذا، لأن مستصغر النار، لأن مستعظم النار من مستصغر الشرعي. فلذلك نحن نرى أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ ومحرم ولا يجوز. إذا كان في الإنسان غير في الحقيقة فلوجه الشعب إلى الخير. والعجب أن بعض الناس تجد يصب جام غيرته على ولاة أموره، ويجد في شعبه من يشرك بالله عز وجل ولا يتكلم. والشرك أعظم مما حصل من المعاصي من ولاة الأمور. أو يذهب يحاول أن ينزل الآيات على ما يهواه هو من المعاني التي يقول مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يقول كل نظام أو كل قانون يخالف الشرع فهو كفر، وهذا أيضا من الخطأ. وإذا فرضنا على التقدير البعيد أن ولي الأمر كافر، فهل يعني ذلك أن نغر الناس عليه حتى يحصل التمرد والفوضى والقتال؟ لا، غلط هذا، لا شك أنه من الغلط. المصلحة التي تحصل غير مرجوة في مثل هذا الطريق، المصلحة التي يريدها هذا لا يمكن أن تحصل في هذا الطريق، بل يحصل بذلك من فساد عظيم. لأنه مثلا إذا قام طائفة من الناس على ولي الأمر في البلد، وعند ولي الأمر من القوة والسلطة ما ليس عندها، ما الذي يكون؟ هل يغلب هذه الفئة القليلة؟ لا تغلب، بل بالعكس يحصل الشر والفوضى والفساد ولا تستقيم. والإنسان يجب أن ينظر أولا بعين الشرع، ولا ينظر أيضا إلى الشرع بعين العوراء، إلى النصوص من جهة ومن الجهة الأخرى، بل يجمع بين النصوص. ثانيا ينظر أيضا بعين العقل والحكمة، ما الذي يترتب على هذا الشيء؟ لذلك نحن نرى أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ جدا خطير، ولا يجوز للإنسان أن يؤيد من سلك، بل يرفض هذا رفض بات. ونحن لا نتكلم على حكومة بعينها، لكن نتكلم على سبيل العموم. أما فيما يتعلق بهذه الحكومة ولله الحمد، فالبلاد كما تعلمون بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية، والصيام قائم والحج قائم والدروس في المساجد قائم، إلا من حصل منه مخالفة أو خشي منه فتنة، فهذا لا بد أن يمنع الشر أو ما هو أسباب الشر. ثم إذا نظرنا والحمد لله إلى بلادنا، وإذا ليس هناك بناء على القبور ولا طواف في القبور ولا بدع صوفية أو غيرها ظاهرة، قد يكون عند الناس بدعة صوفية أو أشبه ذلك خفية، هذه ما كل مجتمع لابد أن يكون فيه شيء من الفساد. إذا نظرنا إلى هذا وقارنا والحمد لله بين هذه المملكة والبلاد الأخرى القريبة منا، وجدنا الفرق العظيم. يوجد في بعض البلاد القريبة منا جرار الخمر علنا في الأسواق تباع، والمطاعم تفتح في نهار رمضان يأكل الإنسان ويشرب على ما يريد، بل يوجد البغايا علنا. حتى حدثني بعض الناس أن الذين يأتون إلى بعض البلاد للسياحة من حين ما ينزل من المطار يجد عندهم فتيات، والفتيان والعياذ بالله يقول ماذا تختار، أفتى أم فتاة؟ علنا. سبحان الله، الإنسان يجب أن ينظر إلى واقع حكومته وواقع بلاده، ولا يذهب ينشر المساوي التي قد يكون الحاكم فيها معذورا لسبب أو لغيره، ثم يعمى عن المصالح والمنافع حماية تامة، ولا كأن الحكومة عندها شيء مثلا من الخير إطلاقا. هذا ليس من العدل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا قال قائل: ما الذي يحصل، ما الذي يجعل هذا واقعا؟ نقول: أولا الغيرة، التي لا حدود لها، لا تتقيد بشرع ولا بعقل. ثانيا، وهذا يعود إلى الجهل، ثانيا الهوى. فهذا سبب الأمران، إما الجهل بالشرع أو بالحكمة، وإما الهوى. يكون الإنسان يعرف أن هذا غلط لكن لشيء في نفسه على ولاة الأمور يريد أن ينفس عن نفسه بنشر مثل هذه الأشياء التي توجب أن ينفر الناس من ولاة أمورهم وأن يوغر صدورهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.